كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى أن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي والإثبات، فقالوا لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا، يعني شبهوا بالممتنع. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين على حد توهمهم. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. قال: وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا عنه بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله تعالى: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، أو هي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، يعني جعل أكلهما الطعام دليل على نفي الألوهية عن المسيح وأمه، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك عن الأكل والشرب بطريق الأولى والأحرى والكبد، وكذلك عن الكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني منزه عن ذلك منزه عن آلات ومنزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما أكمل مما لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه، وبخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. يقول الشارح: قد تقدم يعني في القاعدة الأولى أن جميع ما وصف الله به نفسه من النفي فهو متضمن لنفي أوصاف النقص وإثبات أوصاف الكمال، فنفي السنة والنوم واللغوب وكونه لا يؤوده حفظ السماوات والأرض ولا يعزب عنه شيء، وكونه يرى ولا يحاط به رؤية، كل ذلك متضمن لإثبات الكمال ونفي ما يضاد هذه الحال، وهذا القول في سائر ما ورد. وحينئذ فالنفي المحض ليس بشيء، ولهذا يوصف به المعدوم، والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس ذلك مدحا له، لأن مشابهة الناقص نقص بكل حال، كما أن المماثلة لشيء من الموجودات فيه مشابهة ومماثلة للغير، وذلك نقص، كما أن عدم المماثلة كمال، ولذلك يوصف الرب بأوصاف الكمال دون أضدادها، كما يتنزه ويتقدس عن الشبيه والمثال. ثم سرد المؤلف أمثلة لأوصاف الكمال المستلزمة لنفي أضدادها ونفي أوصاف النقص المستلزمة لإثبات أضدادها، فقال: وذلك أنه قد علم أنه حي، والموت ضد الحياة، والموت ضد ذلك، فهو منزه عنه، إلى قوله: والأكل والشرب فيه افتقار إلى موجود غيره، يعني ففي إثبات هذه الصفات نفي لأضدادها ولما يستلزم أضدادها. وقوله: والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب، إلى قوله، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، يعني جعل الأكل والشرب دليل على نفي الألوهية عن الآكل والشارب، فدل ذلك على تنزيه الله عن الأكل والشرب بطريق الأولى والأحرى. معناه إذا عرف أن من اعتضد بغيره واستعان به في أن يحمله أو يقضي حوائجه فهو مفتقر إلى ذلك الغير، فمن يأكل ويشرب مفتقر إلى الأكل والشرب لتقوم به ذاته ويقوى به. والمصمت أكمل من الأجوف لعدم افتقاره إلى شيء تقوم به ذاته، ومن أجل ذلك كانت الملائكة صمدا، فهم من هذه الجهة أكمل من الإنسان لحاجته، لحاجة الإنسان إلى الأكل والشرب. والله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بأنه الصمد، والصمد الذي لا جوف له، وقد علم أن لله المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فهو سبحانه أحق بالكمال من سائر خلقه لأن له المثل الأعلى، كما أنه أولى بالتنزه عن النقائص والعيوب. وقد وصف الله عبده ورسوله عيسى وأمه مريم بأنهما كانا يأكلان الطعام، رادا بذلك على من زعمهما إلهين، فجعل الأكل دليلا على عدم الألوهية لما فيه من الحاجة والافتقار، فعلم بالضرورة انتفاء ذلك عن الله سبحانه من باب أولى. وقوله والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، إلى قوله وبخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، يعني كما أن الله سبحانه منزه عن الأكل والشرب لأن ذلك وصف نقص، فهو سبحانه منزه عن لوازمه كالكبد والطحال، وكما أنه منزه عن الصاحبة والولد، إذ هذه مستلزمة للحاجة والافتقار، فهو منزه عن لوازم ذلك. وكما أنه متصف بأوصاف الكمال كاليد، فهو متصف بلوازم ذلك كالعمل. وقوله فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل إلى آخر، معناه أن الله سبحانه يوصف بأوصاف الكمال دون أضدادها مطلقا، ومن جملة ذلك وصفه بالضحك دون ضده وهو البكاء، وبالفرح دون ضده وهو الحزن، وبالغنى المطلق دون الأكل والشرب. وحينئذ فالذين يصفون الله بمثل هذه الأوصاف المنافية للكمال ويكتفون فيها بنفي مشابهة الله لخلقه مخالفون للمعقول الصريح والمنقول الصحيح. وقوله وهذه السورة هي نسب الرحمن، أو هي الأصل في هذا الباب، كما أخرج الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد.

وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. يذكر في التاريخ أن أحد ملوك النصارى أحد ملوك الروم طلب من الخليفة أحد خلفاء المسلمين أن يبعث له عالما يناظر علماء النصارى يعني المناظرة من أجل بيان الحق على زعمهم، فبعث الباقلاني أو الجرجاني أحد العلماء علماء الكلام، فلما ذهب يقال أنهم قالوا لملكهم إن المسلمين لا يسجدون لك، فوضع حيلة جعل بابا قصيرا بحيث إذا دخل مع الباب يثني رأسه فكأنه ركع له، يعني شوف كيف فعلم هذا يعني الله سبحانه وتعالى نبهه فدخل على قفاه، يعني دخل على الملك على قفاه فعكس مقصوده. ثم إنه لما جلس عند الملك وقابل علماء النصارى ورهبانهم صار يتحامق ويتغافل، قال كيف حالكم، يعني العلماء الرهبان، كيف حالكم، كيف حال أزواجكم وأولادكم؟ فضحكوا عليه، ضحكوا سخروا منه، قالوا كنا نظن أنك أعلم أهل ملتك، يعني بسؤالك هذا علمنا أنك يعني أهبل، أما علمت أن الرهبان لا يتزوجون ولا يعني يتنزهون عن الولد؟ قال ما علمت، رأيتكم لا تنزهون الله عن الولد والصاحبة فكيف تنزهون أنفسكم عما نسبتموه إلى الله؟ فحجهم فعرفوا عندئذ متانة عقله ورسوخ علمه. الله المستعان. تذكر عن أظن الباقلاني أو الجرجاني أنا الآن يعني أي نعم ها كيف باقلاني نعم أي نعم أي أنت مرجح على كل الحافظ حجة على من لم يحفظ أي نعم. وهذا لا شك أنه فتح من الله، يعني المبطل ما يأتي بحجة إن كانت الحجة صحيحة فهي حجة عليه، وإن كانت باطلة فهي باطلة، هذه قاعدة. المبتدع والمبطل لا يأتي بدليل أو حجة إلا تتأملها تقبلها، فإن كانت صحيحة تجد الرد عليه فيها، وإن كانت باطلة فهي باطلة. وهذه يعني قاعدة في المناظرة، يعني الشارح كأنه لم يأتي إنما وواضح كلام المؤلف، إلا أن يقول هنا إلى هنا تمت القواعد الست الموجودة في النسخ المتداولة. وقد وجد البحاثة النجدي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم نسخة لمتن التدمرية بمكتبة الألوسي بالعراق، ولما جمع فتاوى ابن تيمية ورتبها وطبع المجموع كان فيه متن التدمرية، وكان من ضمنه قاعدة سابعة اشتملت عليها الخاتمة الجامعة. وقد رقم الشيخ ابن قاسم لهذه القاعدة بالحروف الأبجدية إشارة إلى أنها ليست من صلب التدمرية في النسخ المعتمدة. قال وكنت قد عزمت على شرحها وضمها إلى القواعد الست، وبعد النظر والتأمل فيها وجدتها غير خالية من سقط في الكلمات وارتباك في التعبير في بعض المواضع، وظهر لي أنها ربما كانت موجودة في نسخة مسودة ثم بيضت الرسالة بدونها، ولهذا تجدها لم ترد في النسخ المشهورة، والمتداولة بين الناس، بل أهملت ولم تذكر، ومن أجل ذلك عدلت إلى إغفالها وعدم ضمها إلى أخواتها في هذا الشرح. قد يقول صاحب التعليق: وقد رأينا في هذه الطبعة ضم هذه القاعدة لأهميتها مع بعض التعليقات عليها والتصويبات التي اعتمدنا فيها على نسخة الأخ محمد بن عودة السعوي المحققة، على أن جل ما فيها قد وردت زبدته في كلام الشيخ في موضعين: أحدهما عند قوله في الأصل الأول، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، إلى قوله: فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. والثاني عند قوله في القاعدة الأولى: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، إلى قوله: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود، ولا ليس بموجود، ولا حي، ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو من النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، والله الموفق للصواب. طبعا المحقق رأى أن يلحق هذه القاعدة، والقاعدة خلاصتها يعني أن ما ثبت من الكمال فالخالق أولى به، وما ثبت أنه نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. وقد ذكرت لكم قصة الباقلاني نعم كمثال، ولهذا يعني أرى أن نقف عندها في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بحاجة إلى تأصيل، إلى التأصيل بمثل هذه الرسالة القيمة، فهي وإن اشتملت على عبارات يعني صعبة، لكن لا بد من عرضها ولا بد من شرحها. نسأل الله الإعانة والتوفيق. إذا كان هناك استفهام أو استشكال في العقيدة وفي غيره، غير ذلك من علوم الشريعة، فعلى بركة الله. أقرب أقرب خل أسمعك إشان هنا على من بك. الشيخ بكر ابن أبي زيد القيرواني، أنت يعني ما هو جوابك؟ ما المحلور فيها؟ هي إذا استوى بماذا؟ حتى ولو لم ترد هو قاعدة العقل، قاعدة الكمال، إذا لم يرد في السمع يعني لا إثباته ولا نفيه، لكن العقل يشهد بأنه كمال، فكل كمال نعم ثبت فالخالق أولى به، وكل نقص ثبت أنه نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا لم يكن استوى بذاته استوى بماذا؟ سبحان الله. لكن يقال استوى على العرش من غير احتياج، استوى على العرش استواء يليق بغناه، يليق بجلاله، يليق بكماله، يليق باستغنائه عما سواه، هذا صحيح. نعم، سبحانه وتعالى. ونحن نثبت للرب ذاتا، والذات إنما هي المتصفة بالصفات، إذ لا يعقل ذات غير متصفة بصفات. أي نعم، فكلامهم كلام هذيان وساوس، نسأل الله العفو والعافية. وليس كل علماء، إنما المتأثرون. أي نعم، المتأثرون فيه. والغريب في المغرب أنهم يذمون الوهابية، في بعضهم يذمون الوهابية، وذمهم لا يعنون به الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ها، قديم. أي نعم، قديم اسمه عبد الوهاب، أي الوهبية بالرستم، الرستمية. أي نعم، فهذا خارجي من الخوارج، وأفتى علماء المالكية بالمغرب بأنهم خوارج، ويذمونهم دائما ويسمونهم بالوهابية. فلما حصل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى تجديد عقيدة الناس بالكتاب والسنة، واسمه محمد بن عبد الوهاب، مفروض أن يقال يعني المحمدية أو أي نعم، لكنهم أضفوا ذم المالكية للرستميع، يعني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. سياسة، هي سياسة. نعم، يعني الدولة التركية فيها صوفية وفيها معطلة، فخشوا أن يعني الاستيلاء، استيلاء على الحرمين، وهم يسمون أنفسهم حماة الحرمين، يعني يسمون آخر حامي الحرمين. ولهذا استبدل الملك فهد رحمه الله هذا اللفظ بلفظ آخر أصدق، وهو خادم الحرمين. أما حماية الحرمين فللرب، فللبيت رب يحميه. هذا يعني من غاية في التوفيق، ولله الحمد. أي نعم، نعم يا أخوان، كلام جيد. يعني حينما تطرح مثل هذا تزال به الشبهة. أي نعم، عندك سؤال؟ اقرب اقرب حتى أسمع، لا مؤاخذة. نعم، أشوف هذه وشي الكفاية. اي انا ما بدرس الكفاية. في عبد الله الزاحم موجود، اسألوا عنها. بس هات هات هات، ان عرفنا عرفنا، ما عرفنا نرد العلم الى عالمه. ايه ايه ايه، ما في باس، هذا واضح، تحل له. ايه المعتدة هي التي طلقها زوجها، تحل له. ما قال لو كانت البينونة الكبرى لم يقل تحل له، طلقها طلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة هي رجعية، وخرجت من العدة. طيب اصبر علي وإلا لا تسألني. طلقها طلقة رجعية وخرجت من العدة، هي أملك بنفسها، فلا بد. أي نعم، هنا يعني يقول ما يجوز التصريح بالخطبة ما دامت في العدة. أي نعم، إلا لزوج تحل له. أي فهذا واضح. أي وكلام عبارات الفقهاء يعني توزن بالنصوص. حياك الله، الله يبارك فيك، مرحبا، أهلا وسهلا. أقرب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. دون علمه هل اعتمر عمرة الإسلام؟ لا بد أن يعلم حتى ينوي. إذا كان ربما إذا كان يستطيع ما يجزي، وإذا كان لا يستطيع تخبره حتى ينوي. إذا لا يستطيع لكن أخبره حتى ينوي، ها لا تخبره بس قل أنا بعتمد عنك، يقول أنا بعتمد عنك أي بس حتى يعتمد وينوي، ها صدقة أي صدقة عنه لا بأس. أين ما شاء الله أهلا وسهلا. هل للرسول أو أنا بسألك أولا، أنا لي سؤال، هل للنبي سبحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل له سبحة؟ إذا كنت ما تعرف له لماذا تتقرب إلى الله بها؟ أي التسبيح عبادة ولا غير عبادة؟ لا يا أخي ما تعبد الله بجهل، ما أصلا المسبحة يمكن يتلهى بها ملهات، أي لكن تتعبد إلى الله بها هذا غير مشروع. أي نعم، هات سؤالك. متوفى إيه؟ تعتمر عن هذا من البر. أي نعم، اعتمرت عن نفسك. أي نعم، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن، وأنت كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. السدل والقبض بعضهم يسدل ولا يقبض في الصلاة وبعضهم يقبض. القبض هو السنة، ها؟ السدل ليس هو السنة. يذكر عن الإمام مالك أنه يسدل في صلاته ويجيب يعني أصحاب القبض، وأنه سنجيبون عن ذلك بأن الإمام مالك ضرب حتى تخلعت يداه فلا يستطيع أن يرفعهما ولهذا يسدل، فلا حجة في ذلك. وقد روى الإمام مالك حديث القبض في موطئه، فالحجة بروايته لو كان يرى عدم ذلك لا برأيه. واضح الكلام؟ إيه؟ اترك بعضهم. اي وشلون يسلم تجي؟ اي يكفي واحدة؟ لا، تسليمته اقول كما هو في مسجد النبي والمسجد الحرام، ومسجد النبي هو القدوة بعد الأذان. إيه؟ مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك، أكرمك الله، الله يسلمك وإياك، الله يبارك. إيش كان سؤالك؟ أي نعم، أي السلام في الصلاة. أي نعم، القدوة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فمسجده عليه الصلاة والسلام منذ عهده إلى الآن الصلاة فيه هي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فكما القدوة يعني هنا ليس القدوة ما يحدث في غير هذه البلاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أحلو في واحد لو كان حاضرا قال هذه عنصرية، الله المستعان. تمسك بال، ما يجوز المرور إذا وضع له سترة يصلي منفردا ووضع له سترة لا يجوز المرور بينه وبين سترته، حرام. إن لم يضع سترة ينبغي، إيه على كل حال إذا كان يعني هو يتجنب موضع سجوده، لا أصل المار يتجنب موضع سجوده، لا يمر بين يديه موضع سجوده. اي نعم، وإذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، يعني حنا مأمومين نصف لو مر أحد بين أيدينا سترة الإمام سترة لنا ما نمنعه. أي نعم، هذه الضرورة تقدر بقدرها. يعني في المسجد الحرام كأن يصلي في طريق الطائفين أو كذا أو شيء من هذا، فقد يضطر أو يكون هناك اختناق فيه ضرورة، فهذه ضرورة نعم يرتكب أخف الضررين، كما يعني في محرم ومحرم لا بد من فعل أحدهما فتفعل الأخف حتى تتلافى الأشد. هنا ركعتي الطواف مع تابعة للطواف، ولو كان بعد صلاة العصر لأنها تابعة للطواف. السنة هذه سنة الطواف تابعة للطواف، من ذوات الأسباب يا فقيه، ولو كان عند غروب الشمس لأنها تابعة للطواف، سببها الطواف، كتحية المسجد سببها دخول المسجد. أي نعم، كان فيه سؤال. أي نعم تفضل. إذا كان في بلدك فقراء أحوج، أي نعم فهم أولى. أي نعم، لو أخرجتها هنا على الفقراء الذين تعلمهم خلاص صح ذلك. على كل حال إذا وثقت بهم، أقول إذا وثقت بهم ودفعتها لهم، لكن أحيانا فيه علامات الريبة فلا تدفع زكاتك يعني تتقرب بها إلى الله إلا بعد ما تطمئن. يعني فلوسك ما تضعها إلا عند ثقة. أي نعم، فكذلك ما تبتغي به الأجر ضعه يعني في موضع تطمئن إليه. أي نعم، ففي البلد إذا كان هم أحوج، أي نعم، فيجوز. أي نعم. بسم الله، أقرب لا ت عليكم السلام، اقرب اشوفك اقرب، ما شاء الله. اعتمر عن نفسك، اعتمرت عن نفسك سابقا، خلاص ما دام اعتمرت عن نفسك سابقا تعتمر عن المتوفى ما في باس. الله يعافيك. ها؟ لا، تكرار العمرة في سفرة واحدة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمر أربع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يذكر أنه كرر عمرتين في سفرة واحدة. شلون توفين أو كل واحد تعتبر عن عمره؟ ما يصلح في سفرة واحدة، ما العمرة عن واحد في سفرة واحدة. بسم الله، يكفي الدعاء، طواف سبعة أشواط لأن الطواف تدخله النيابة. أي نعم، يعني المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا فأنت لا تمر بين يديه على حد السجود. لو مر من قدامك وانت ما وضعت سترة تكون يعني قصرت، ولكن جيد لا تحط الطاقية سترة. أي نعم لا بأس، أو العقال. أي نعم، وإذا تعذر في البرية تخط خط. أي نعم. بسم الله. نعم، في بعض إخواننا. أي هذا عجلة من بعض الهنود، من بعض إخواننا الهنود عجل، من يوم ما يسلم الإمام يسلم معه، والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثالثة، هذا هذه مسابقة. مسابقة، لا ما أقول تبطل الصلاة لكنها مسابقة يعني تنقص من. نعم، هو المفروض أن ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام بالتسليم، يعني الحد أن ينقطع صوت الإمام بالتكبير بالتسليم بالتسميع، لا يعني لأنه إذا سابقه مسابقة ومتابعة، المتابعة ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام، أي نعم، ولا يتأخر. أما المسابق فهو الذي لا ينتظر انقطاع صوت الإمام، أي نعم. ما شاء الله. أي أنا أسألك قبل ما جاوبك، لما تسافر من الطائف إلى جدة إيش الدافع للسفر؟ الدافع للسفر، لكن هل الدافع هو العمرة؟ إذن الدافع للسفر أنك تأتي بيتك في جدة وتنزل عيالك، وما قصدك، إنما أنشأت النية للعمرة من جدة، يعني عزمت. إذن أنا أسألك، تناقضت الآن، قلت لك إيش الدافع لك بالسفر، إيش الدافع لسفرك من الطائف، هل هو العمرة؟ قلت لا، تو قلت لا، الآن قلت ناويها من الطائف. أي بس اللي يعني السفر تنوي به العمرة تقريبا، لكن ما سيره إلا الرغبة في العمرة، وهو لم ينوي نية العزم الذي ينعقد بها الإحرام. أي نعم، هنا لابد أن يحرم من الميقات، جدة ليست ميقاتاً.